إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم لقاء. إخواني الكرام، في هذه الدقائق العاجلة ونحن بين الأذان والإقامة، وهي زمن فاضل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الفضائل أنه من أوقات إجابة الدعوة، ونحن إذ أجلس أمامكم لنتذاكر في أمر قد أمرنا الله تعالى أن نتذاكر به، وليس هذا من نفل القول، بل هو من الأمور المؤكدة في شرع الله جل جلاله. ونحن ما إن نكثر من المذاكرة إلا أننا نتعاهد أنفسنا على هذا الدين العظيم، وحينما تقل المذاكرة فإن الدين يضعف، وإذا ضعف الدين فهذا معناه أن الدنيا تقوى، وإذا قويت الدنيا فعلت بأهلها الأفاعيل، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالذي لا يسارع إلى أمر الله ورسوله إنما هو يعرض نفسه لخطر عظيم، وهي أن يتوجه لأمر حذر الله تعالى منه. إخواني الكرام، يجب أن نتذاكر بتصليح كثير من المفاهيم التي بها يفهمون شرع الله. أغلب المسلمين يقيم دينه وانتمائه لدينه على العاطفة، فعاطفته عاطفة الإسلام، فهو ينتمي لدينه عاطفيا لا عمليا، فتجد عمله الإسلام في وادي وعمله في واد آخر، ولو ربما ذهب هذا المسلم لبلاد الكفر لم يفرق أحد بينهم، لا يظهر عليه قوة انتماء لدينه التي يبرهن بها صدق الانتماء. فلذلك تجد كثيرا من الناس لا يظهر عليهم صدق الانتماء، وإنما عندهم عاطفة الانتماء لشرع الله جل جلاله. هذا قسم من الناس. القسم الآخر اختزل الدين بشعيرة واحدة، إذا فعلها يظن أنه أدى كل ما عليه. ما هي هذه الشعيرة؟ اللي هي شعيرة الصلاة، فيظن أنه إذا صلى وحضر مبكرا إلى المسجد فهو الرجل المتدين الذي ينبغي لجميع الناس أن يسيروا مثله، وأنهم إذا امتلأت المساجد بالمصلين فمعنى ذلك أنه مؤشر قوي أن الأمة اتجهت إلى الله، وهذا ليس بصحيح. نعم، هذا من المؤشرات، انتبه للألفاظ التي يجب علينا أن نفهمها جيدا. نعم، من المؤشرات القوية، لكن ليس هو المؤشر القوي. فرق حينما نقول الصلاة أهم الأشياء، وفرق بأن نقول الصلاة من الأمور المهمة. واضح؟ بعض الناس يقول الصلاة كل شيء، نقول لا، الصلاة ليست كل شيء، لكن الصلاة من الأشياء التي أمر الله تعالى بها. إذن هناك أمور قبل الصلاة كثير من الناس أهملها، وأمور بعد الصلاة حدث عنها ولا حرج كثير من الناس أهملها، وجعل نفسه مرضية وأدخلها في قضية الرضا عنها، وأنها النفس التي ربما يطلق عليها المتدينة إذا حضرت إلى الصلاة مبكرا. هذا ليس بصحيح. وأنا أضرب لكم مثلا من الواقع، العدو إخواني في الله لا يعول كثيرا، هو يعول لكن لا يعول كثيرا على مساجد المسلمين. لو امتلأت مساجد المسلمين فقط دون الاعتبارات الثانية ما يهمه العدو، ما يهمه. وأنا أضرب لك الآن مثالين في البلاد التي فيها المسلمين، وهي من أراضي الكفر في البلاد التي يقطنها المسلمون، وبلاد أخرى هي الأصل الكفر فيها، ومع ذلك يوجد فيها مساجد تغص بالناس، والكفر لم يحرك ساكنا، وترك الناس في مساجدهم في هذه البلاد، وعبر بخيله وخيلائه إلى أماكن أخرى لأجل أن يقاتل فئات من الناس، لأنه عرف العدو مع الأسف المعايير الدقيقة للمسلمين، وكثير من المسلمين لا يعرف المعايير الدقيقة للإسلام. بلاد الحرمين، الجزيرة، المسجد الحرام، حرام مسجد المكي والمدني، المسجد المكي كم في الصلاة الواحدة كم يفد إلى هذا المسجد من المصلين؟ مئات، آلاف، ملايين. في رمضان في 27 تغلق حتى الشوارع القريبة من الحرم، يحضره ما يقارب 3 ملايين نسمة، جيش كامل 3 ملايين. هل هذا العدد أقلق العدو؟ ما يقلق. عدد متكرر في كل سنة الحج، كم يفد الحج من المسلمين؟ أقلق العدو؟ ما أقلقه، لأن العدو يعرف عنده معايير ومقاييس. هذا في هذه البلاد التي نسأل الله يعجل بفتحها. كذلك أعزكم الله في بلاد أمريكا، هذه حاضنة الكفر والعهر، هل يوجد فيها مساجد ولا ما يوجد؟ يوجد فيها مساجد كثيرة، وهي التي تعطي ترخيص لهذه المساجد، وهي التي تسمح لجمع التبرعات لدعم هذه المساجد. سبحان الله العظيم، المصلين الذين في المساجد ألا يشكلون في أمريكا خطر على أمريكا؟ عندها في دراستها ومقاييسها لا يشكلون خطرا. نادرا تسمع أن من المصلين من دخلت أحد أجهزة السلطة الأمريكية واعتقلت 4-5 من المصلين، ما تجد إلا قليلا. إذن هذه المسائل التي فهمها مع الأسف الأعداء، وما زلنا نحن في بدايات الطريق. الصلاة وحدها ليست الدين، إذن الصلاة من الدين بل من أركان الإسلام، وهي الدعامة الكبرى في توصيف أن الإنسان يكون مسلما بعد صلاح عقيدته. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقبلها تعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكما قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إذن الصلاة، لا تظن أن أحد حينما يقول أنه يهون من أمر الصلاة، كيف يهون عنها وهي عهد وحد بين الكفر والإسلام؟ لكن القضية أن الصلاة وحدها ليست هي معيار التدين والقوة الانتماء والانتساب لدين الله جل جلاله. إذن هناك أمور قبلية اختصر الموضوع، وهي قضية العقيدة قبل الصلاة، والعقيدة التي يعتقدها المسلم لا بد أن يعتقدها على علم، ليست وراثة، ليست من المجتمع، ليست من أطروحات الشرق والغرب، لا، لا بد أن يدرس العقيدة ويقرأها من الكتاب والسنة ويتمثلها، ويعرف من هو الله جل جلاله، ويعرف شيئا من أسمائه وصفاته، ويعرف ماذا يريد الله من هذا العبد بتوجه العبودية الخالصة المحضة له. وليست العبودية قائمة على الصلاة، بل وما هو أعظم، وهي قضية توجه القلب الذي يتوجه صلحة الصلاة وصلحة باقي الأعمال. هذه العقيدة التي إذا صلحت أقامت لنا أمور، أولها فقه الولاء والبراء، فقه الحب لله والبغض لله، الذي يتمثل صدق ذلك الجهاد في سبيل الله. فكل مجاهد في سبيل الله هو أعظم الناس تمثلا للولاء والبراء، هو الذي عنده الغيرة الصادقة على حرمات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذن صلاح العقيدة هو الذي يغذي الأعمال الباقية. كلما ضعفت أعمالنا يدل على ضعف إيش؟ العقيدة أو انعدامها، أو انعدامها. أما الأمر الذي بعد الصلاة هو الحياة المتشعبة الكثيرة التي هي مع الله جل جلاله، في بيوتنا، في مزارعنا، في مصانعنا، في أكلنا وشربنا، في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، في تربية أزواجنا وذرياتنا إلى غير ذلك. أنت مطالب أن تخرج من مسجدك بهم دينك، ليس بهم الدكان، وليس بهم المصنع، وليس بهم أي نوع من الهموم. هذه موجودة لكن ليست الهم الأول. أن تخرج بهم دينك، كيف تقيم دينك، تقيم نفسك على دينك، وتقيم المجتمع على دين الله جل جلاله. إنسان لا يتمثل ذلك يحتاج إلى مراجعة لمفهوماته في شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما هو التوصيف لهذا الكلام؟ التوصيف أننا اليوم نمثل أمرا عظيما. ما هو الأمر العظيم؟ نحن نمثل الجبهة الداخلية لدولة الإسلام. فإذا عرفنا ذلك وصلحنا، نحن نساهم مساهمة فاعلة في صلاح الجبهة الخارجية. ويوم لا نفهم القضية، فالجبهة الخارجية كل يوم تتلقى ضربات من طرفين، من جبهة العدو ومن الجبهة الداخلية بالذنوب والمعاصي. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن ينير بصائرنا وسرائرنا، وأن يعيذنا من الزيغ والضلالة، وأن ينصر هذه الدولة المباركة، ويعلي رايتها، ويثبت قواعدها، ويشد أركانها، ويبسط سلطانها، ويرزقها القبول، التأييد، والنصرة، والتمكين، ويجلب لها صالح خلق الله جل جلاله، وأن يجعل ولايتنا في من خاف واتقى، ويزيد أمراءنا تقوى وصلاحا واستقامة على أمره، وأن يرينا بأعداء الله عجائب قدرته في الداخل قبل الخارج، وأن يرينا بالمنافقين والعملاء والمعوقين والمخذلين ما يشفي منه صدور المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.